الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة ربنا